هل إذا طلق الرجل زوجته وكانت حائضا هل يقع عليها الطلاق؟ هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة يقع عليها الطلاق، جمهور الفقهاء. وقال بعض أهل العلم وهم قلة قالوا لا يقع عليها الطلاق، والمسألة يعني من ابتلي بها يسأل عنها الإفتاء. نعم. هل يجوز للمدرس الذي يعلم طلابه كيفية غسل الجنابة أو غسل الميت أن يذكر الكنايات في أثناء التدريس للذكور والإناث؟ نعم، إذا لم يتبين الأمر إلا بذكر، إذا الأمر لم يتبين إلا بذكر الصريح يصرح، لأن المقصود تعليم. فإذا كان التعليم لا يتبين إلا بذكر الألفاظ الصريحة فليصرح. نعم. بعض المصلين يصلي أمام إمام المسجد يوم الجمعة نسبة للزحام، هل صلاتهم صحيحة؟ نعم، هذا جاز بعض أهل العلم للضرورة، إذا وجد الضرورة مثل الزحام في يوم الجمعة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، إذا كان الأمر كذلك فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. حديث الصلاة صحيحة. نعم. 40 صلاة في المسجد النبوي هل صحيح؟ لا، هذا الحديث ما لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لا ما لا سندا ولا متنا، لا يصح هذا الحديث. نعم، لكن أن تصلي في المسجد النبوي ما بدالك ثم غادر، سواء صليت فيه 40 فرضا أو أقل أو أكثر، فلا تحدد هذا ب40 فرض لأن الحديث ضعيف. نعم. بعض الناس يحلف ويقول علي الطلاق، هل هذا يقع؟ هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ، لأن بعض الجهات في العالم الإسلامي الطلاق على لسانه، عليه الطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا غلط. هذا الطلاق يا إخوة ما عمره يصير وسيلة تأديب، الطلاق حل قيد النكاح، فإذا طلق الرجل زوجته فقد ضيع عليه حق نفسه، لأن الطلاق حق للزوج، فلا يجعل الطلاق عرضة لهذا الأمر، وإنما التأديب له مراحل بينها الله جل وعلا في سورة النساء، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ضرب غير مبرح. أما الطلاق فما عمره يصير يعني وسيلة تأديب، وكون يقع أو لا يقع هذا عند جمهور الفقهاء يقع، عند جمهور الفقهاء يقع الطلاق، لأن صريح الطلاق لا يتحمل الكناية. وقال بعض أهل العلم يرجع في ذلك إلى نية المطلق الذي حلف هذه اليمين. نعم. سوف أسافر يوم الجمعة بعد الصلاة، فهل يجوز أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا يجوز، لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة يا إخوة، صلاة العصر لا تجمع إلا مع صلاة الظهر، لا تجمع مع صلاة الجمعة. نعم نعم. يعني ينذر أن يصلي الجمعة في المسجد النبوي الجمعة. لا، السائل يسأل يقول إنسان نذر على شيء ما أنه يصلي الجمعة في كل أسبوع في المسجد النبوي ولا في أي مسجد؟ في المسجد النبوي، لكن يقول حصلت في مشقة وكلفة في هذا الأمر. الكلام يجب عليك الوفاء إلا إذا حصلت مشقة، إذا حصلت مشقة وعجز عن الأداء يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم نعم. إذا كان في الساحة، الساحة هنا في المسجد النبوي أحاط بها السور، يعني بني السور عليها، السور الخارجي، فعلى هذا تكون تابعة للمسجد. لكن انتبهوا لكلمة لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في داخل المسجد إلا إذا وجد الزحام يحرص. لماذا؟ لأن المضاعفة في داخل المسجد ما فيها خلاف، لكن خارج المسجد فيها خلاف، فأنت أحرص إن كان الزحام شديد فأنت صلي في الساحات، والصفوف متصلة، وإن كان الأمر يعني ممكن أن تصلي في الداخل فصلي في الداخل. نعم. لا، الصلاة في الروضة يا إخوة ما لها فضل ولا لها ميزة. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا ها أو تعدل أتعدل ألف صلاة، أليس كذلك؟ هل قال في الروضة؟ لا، ما قال في الروضة. وحتى الدعاء، العبادة في الروضة ما لها ميزة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هل كان النبي يخص عليه الصلاة والسلام بعبادة؟ لا، ما كان يخص بعبادة. وكونها روضة من رياض الجنة الله أعلم بهذا بهذا الحكم. نعم. امرأة جاءت إلى العمرة وجاءها الحيض الآن، فماذا تفعل؟ إذا كانت تستطيع البقاء حتى تطهر في مكة وتطهر في الإفاضة فنعم تحرم مع الناس، وإذا كانت ما تستطيع البقاء فلا تحرم، لا تحرم مع الناس. وإذا جاء والله يكتب لها الأجر حسب النية، فالأمر كذلك كما سمعتم. إن كان بإمكانها أن تبقى حتى تطهر وتطوف فهي تحرم من هنا، لأن الإحرام يجوز للحائض. لكن إذا ما يمكن، ما أمكن أنها تبقى حتى تطهر فلا تحرم. نعم. امرأة أحرمت بالعمرة وبعد أن وصلت مكة جاءها الحيض. أحرمت. نعم. هذه أحرمت، هذه فيها تفصيل. إن كانت اشترطت عند الإحرام قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها تحل الإحرام إذا أتاها الحيض لأنها اشترطت. أما إذا لم تشترط فإنها تبقى حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، تبقى حتى تطوف طواف العمرة، تبقى حتى تطهر وتطوف طواف العمرة وتسعى بعد ذلك. ها؟ لا، لا تصلي، لا تصلي. زيارة قبر الرسول يا إخوة، زيارة قبر الرسول بعض الناس يعمل خطأ في هذه، خصوصا الإخوة الوافدين، في كل وقت يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان اسمعوا، اسمعوا، دين الإسلام دين توقيفي، يعني مبني على الحظر. ما معنى مبني على الحظر؟ يعني لا يقال فيه إلا بدليل ولا يحكم فيه إلا بدليل. ولم يوجد دليل على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فهذا العمل من البدع التي ابتدعها الناس. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه، الذي كان يفعل ذلك فيما علمت عمر بن عمر، عبد الله بن عمر، كان إذا قدم من السفر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على الصاحبين ثم ينصرف. أما بقية الصحابة فكانوا يكتفون بالسلام إذا دخل المسجد للصلاة. نعم. لا، ادخل معهم بنية المغرب، ادخل معهم بنية المغرب. فإذا قاموا إلى الرابعة أنت بين أحد أمرين: إما أنك تتم التشهد وتسلم وتدخل معهم في الرابعة بنية العشاء، وهذا أحسن حتى يحصل لك الفضل مرتين وتكمل العشاء تام، صلي العشاء تام. وإما أن تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم. ها؟ نعم. يقول السائل: لو دخلت وأنا ما صليت المغرب وجدتهم يصلون العشاء، ماذا أفعل؟ أنتظر أو أدخل معهم؟ نقول: لا، تدخل معهم، لكن تدخل معهم بنية المغرب. فإذا قاموا إلى الرابعة أنت لا تقوم، يعني تبقى يعني تفرغ من التشهد التحيات بسرعة، ثم تدخل معهم بنية العشاء في الرابعة وتكمل العشاء، لا تقصرها، تصليها تامة، ولك أن تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم. الاختلاف في النية، اختلاف نية المأموم والإمام لا تؤثر، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إمام ومعاذ يصلي مأموم، والصلاة هنا متفقة النية والأعمال، لكن كان يعود إلى أصحابه ويصلي بهم العشاء وهم يصلي بهم العشاء نافلة وهم يصلون فرضا. فنية المأموم اختلاف نية المأموم والإمام لا يضر اختلافها. الناس إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في الأفعال، لأنه قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخره. يتزاحم الناس على تقبيل الحجر الأسود، هل هذا من السنة؟ هل أزاحم معهم حتى أقبل؟ لا، الزحام على أو التزاحم على الحجر الأسود ليس من السنة، لكن إن وجدت فرصة ليس فيها ضرار بالناس وليس فيها تضييق عليهم فقبل الحجر، قبل الحجر الأسود، وإذا لم تجد فأشير إليه وامضي، والله عز وجل يتولى السرائر ويقبل الأعمال. بعض الناس يلبس الخاتم من الحديد، هل هناك نهي في ذلك؟ نعم، في حديث لكنه ضعيف نهى عن التختم بخاتم الحديد. نعم، هذه المسألة بارك الله فيكم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم، اسمعوا، جمهور أهل العلم، انتبهوا كلمة جمهور، جمهور أهل العلم، فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم للفاتحة، ويتحمل المأموم عن الإمام، والأدلة كثيرة في هذا. أما الشافعي فيرى أنه يقرأ، يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية، يقرأ الفاتحة، لكن الجمهور على خلاف هذا. أنت الآن إذا كنت تستطيع أن تقرأ، لكن نادر الذي يستطيع أن يقرأ والإمام يجهر، إذا كنت تستطيع أن تقرأ اقرأ الفاتحة، ما استطعت استمع، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن ها فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، هذه ما يعلمها إلا الله عز وجل، لكن الإنسان أيضا يعرف إذا كان يتدبر القراءة ويتدبر صلاته، ويعني ذهبت عنه الهواجيس والخواطر، فهذا خشوع إن شاء الله. أما إذا كان بخلاف ذلك فليس بخشوع، عليه أن يجاهد النفس. هذا الأمر يا إخوة، يقول الإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد يقول رحمه الله ومن يسلم من هذا، يعني ما يسلم من هذه الخواطر أحد، لكن الإنسان يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع. نعم، هل يجوز تكرار الصلاة؟ مثال ذلك، صليت العشاء ثم سابقا لم أصلي فأكرر صلاة العشاء مرة ثانية. لم يصلي؟ لا، أولا يصلي الصلاة الفائتة، الترتيب واجب يا إخوة بين الفوائد، كأنه لم يصلي سابقا. فأنت أولا تصلي الصلاة الفائتة عليك، الفائتة عليك، ثم تصلي العشاء الحاضرة. هذا لم يكن يصلي سابقا، ما كان يصلي خالص، يريد أن يقضي قضاء. لا، اسمعوا بارك الله فيكم، هذا فيه مشقة، ولا يستطيع أن يحصر الصلوات التي مضت. يستطيع؟ لا، ما يستطيع. والعلماء أو كثير من العلماء يقول من ترك الصلاة عمدا يكفر، فبما أنه يكفر فالإسلام يبدأ معه من تاريخ الصلاة الجديدة، إذا تاب إلى الله وبدأ استقام على دين الله من الصلاة الجديدة، فالذي سبق عفى الله عنه. نعم، صدقة إيش؟ ما هي؟ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصدق على هذا. نعم، لأن الذي صلى معه مأموم كان صلى الفرض، فهذه الصلاة المعادة الآن نافلة، وتصدق بها على أخيه حتى يحصل لأخيه فضل الجماعة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.